إخوتنا في رحاب الإيمان، أرى إخوانكم المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون لتلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد صبري إمام المسجد، تلاوة قصيرة مع القارئ الشيخ عبد الله عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، يوم نطوي السماء كطي السجل كتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين.